بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج التعليم الميسر برنامج يسعى لتهيئة نخبة صالحة من الطلاب مع عدم إغفال التدرج العلمي. يقام البرنامج في مسجد النخيل بحي العريجاء في مدينة الرياض. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب التاسع من المستوى الثاني لبرنامج التعليم الميسر، والكتاب التاسع هو تفسير الجلالين الشيخين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله، والمقام في مسجد النخيل بحي العرايجة في مدينة الرياض بعد صلاة العصر ليوم الجمعة في 24 من جماد الأولى لعام 37 و400 من الهجرة. ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشتري وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، في هذا الدرس سنتعرض للكلام على سورة الفاتحة وقصار المفصل من كتاب تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. وهذا الكتاب المسمى بتفسير الجلالين، جلال الدين المحلي توفي في 9 في أوساط 9 وهو الذي بدأ بالتأليف كما هو عندكم في تاريخ وفاته، بدأ من سورة الكهف أولا إلى آخر الناس، ثم جاء بعده السيوطي جلال الدين السيوطي عبد الرحمن الذي توفي 910، وأكمل ذلك من الفاتحة إلى سورة الإسراء. فجلال الدين المحلي هو الأسبق في هذا، وبدأ بالنصف الأخير قبل النصف الأول في التفسير. وهذا الكتاب كتاب تفسير الجلالين اعتنى به العلماء وحشوا عليه حواشي، من أجمع هذه الحواشي التي كتبت على تفسير الجلالين حاشية الجمل المسمى بالفتوحات الإلهية من 4 قديمة، فيها نفائس وفيها جمع لما تفرق من كلام أهل العلم على التفسير في الآيات، فهي حاشية نفيسة جدا، طالب العلم بحاجة للرجوع إليها. جاء بعده الصاوي المتوفى في 13 الهجري ووضع حاشية ولم يأتي بجديد، وإنما لخص حاشية الجمل المسمى بالفتوحات الإلهية في كتابه حاشية الحاشية على الجلالين الصاوي، لكنه اختصر الحاشية كأنه اختصار للحاشية. نبدأ بسورة الفاتحة أولا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البسملة تكتب أمام كل سورة من سور القرآن الكريم. وقد اختلف العلماء هل هذه البسملة آية من القرآن أم غير ذلك. هناك أقوال، قيل إنها ليست آية من القرآن مطلقا إلا في سورة النمل في بعض آية، قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إذن هي بعض آية وليست بآية من القرآن. وقيل أيضا إنها آية من الفاتحة فقط دون أن تكون من أن تكون آية من السور الأخرى، وهذا هو قول أكثر الفقهاء والقراء. وقيل إنها آية من كل سورة سوى سورة براءة، إنها آية من كل سورة سوى سورة براءة، لأن سورة براءة لا تكتب عليها معها البسملة، فقالوا إنها آية من كل سورة سوى سورة براءة. وهذا القول أيضا منسوب رواية عن الإمام أحمد وقال به أيضا الشافعي، وقيل إنها آية مستقلة من القرآن وليست من السور، هي آية من القرآن وليست آية من السور، وإنما نزلت للفصل بين هذه السور، نزلت للفصل بين السور، آية مستقلة من القرآن الكريم نزلت للفصل بين السور، وهو قول جماعة من أهل العلم، واختاره الإمام الطبري في التفسير، اختار هذا الإمام الطبري وابن عطية في التفسير، وهو القول الأقرب في هذا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء هنا قيل في كلمة بسم الله الباء للاستعانة والمصاحبة، أي بسم الله أقرأ أو أبدأ أو آكل وهكذا. وبسم الله فيه محذوف هنا، والمحذوف هنا ما يقدم فهو مؤخر حتى لا يتقدم على اسم الله تعالى، لأن اسم الله تعالى يتبرك به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فائدتين في التأخير، قال: إنه موطن لا ينبغي أن يتقدم عليه غيره. يعني بسم الله ما يقول الإنسان أقرأ بسم الله، أبدأ بسم الله، وإن كان صحيحا لكنه محذوف مقدر مؤخر وليس مقدر مقدم، لأنه لا يتقدم على اسم الله، فاسم الله موطن لا ينبغي التقدم عليه. وقال أيضا من الفائدة أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل هنا، لكن قد تعترض وتقول: لماذا ذكر في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال في آية أخرى: وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها. اركبوا قدم المقدر هذا، وقدمه في سورة اقرأ باسم ربك، ما قال باسم ربك اقرأ، قالوا لقلة الاستعمال ولأن المقام يقتضي ذلك، المقام يقتضي ذلك ولقلة الاستعمال. ولكن دائما الإنسان يذكر اسم الله تعالى في كل أحواله، في منامه، في مأكله، في مشربه، في قراءته، فحينئذ لا يقدم عليه شيء غيره لكثرة الاستعمال، لكثرة استعمال البسملة قالوا يقدر محذوف مؤخر، وهذا هو الصحيح. يأتي إنسان ويحتج ويقول: لماذا إذا ظهر في سورة العلق اقرأ باسم ربك وقال اركبوا فيها بسم الله، نقول هذا لقلة الاستعمال ولأن المقام يقتضي ذلك، هذا جواب. بسم الله ولفظ الجلالة، لفظ الجلالة الله بسم الله علم على الذات العلية، وهو اسم مفرد إذا أضيف إلى لفظ الجلالة اللي هي بسم الله وهو معرفة استقام العموم، فيعم جميع أسماء الله تعالى، لأن لفظ الله هو الاسم الجامع لأسماء الله تعالى الحسنى، وهو اسم خاص به جل وعلا لا يشاركه فيه غيره، فلم يعلم أن أحدا تسمى بهذا الاسم إلا الله جل وعلا. إذن هو علم على الرب، لا يجوز أن يسمى به أحد من الخلق، وهو من الأسماء الدالة على عموم أسماء الله تعالى، بل إن جميع أسماء الله تعالى مشتقة من هذا الاسم، بل إن أسماء الله تعالى مشتقة من هذا الاسم، وأسماء الله تعالى تابعة له، بل هي أوصاف له، أوصاف لهذا الاسم العظيم. ولذلك تقرأ في القرآن الكريم: هو الله الذي، هو الله، من هو الله؟ الذي لا إله إلا هو، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار. ما جاء بعده من أسماء مشتقة من هذا الاسم وتابعة لهذا الاسم العظيم، وهو اسم الله. ولذلك يقال الحكيم والعزيز والعليم بعد أسماء الله، بعد اسم الله، ما يقال العزيز الله، الحكيم الله، الله الحكيم، الله العزيز، الله الرحيم، وهكذا. فالله هو من أسماء الرحمن الخاصة به، لكنه قد يأتي تارة هذا الاسم الذي هو الله قد يأتي تارة تابعا لغيره. كيف يكون ذلك؟ في بعض في آية في سورة إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي تأخر هنا الله الذي فيها قراءتان إلى صراط العزيز الحميد الله الذي صراط العزيز الحميد الله الذي قرأت بالرفع قرأت بالجر أعطني مصحف المصحف فإذا تأملنا هذه السورة سورة إبراهيم وجدنا أن الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. فلفظ الجلالة هنا إما بدل من الرب لفظ الرب لأنه قال بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، فعلى الجر أنه بدل من ربهم، والحميد أيضا بدل من ربهم، فهنا صار كلمة الله تابعة مبدلة من كلمة الرب. هذا على قراءة الجر وهي قراءتنا قراءة عاصم، وأما على قراءة الرفع فهي تكون على الابتداء إذن ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذا من الاعتراضات، ربما يعترض عليك أحد عندما تقول إن اسم الله تعالى هذا هو الجامع، الله هو الجامع لمعاني أسماء الله تعالى الحسنى، وكل ما يأتي من أسماء الله تعالى الحسنى فإنه تابع لهذا الاسم. يعترض عليك معترض ويقول لك جاءت هذه الآية ماذا تقول فيها؟ هي يقال على الجواب الذي تقدم الكلام عليه، لأن كل كلام قد يكون عليه تعقبات أو استدراكات، وحينئذ لا بد أن يكون هناك جواب عليه، لأن قراءة الرفع الله الذي هي قراءة نافع وابن عامر وأبو جعفر المدني، والباقون وهم الجمهور قرأوا بالجر على البدلية. كلمة لفظ الله علم على الذات العلية، هل هو مشتق أم مرتجل؟ قيل إنه مرتجل، يعني أنه غير مشتق، قيل إنه مرتجل، والألف واللام فيه لازمة له، الألف واللام فيه لازمة له بدليل دخول حرف النداء عليه، فتقول يا الله يا الله، وبدليل أنه لا يثنى ولا يجمع الله، هذا اللفظ لا يثنى ولا يجمع، وهذا اختيار الخليل والزجاج وأكثر الفقهاء والأصوليين. وقيل إنه مشتق وهو الصحيح أو هو الأقرب أنه مشتق. من أي شيء اشتق؟ اشتق من أله يأله إلها يأله إلها، يعني يعبد عبادة إذا عبد، أنه مشتق من الإله. أصل كلمة الله الإله، فهو مشتق من أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة. وقالوا إن كلمة الإله حذفت الهمزة الثانية التي بين اللامين، حذفت الهمزة الثانية التي بين اللامين فأدغمت اللام الأولى في اللام الثانية فصارت الله هكذا. وهذا هو الأقرب أنه مشتق من الإله. والإله اسم جنس، كلمة الإله اسم جنس يقع على كل معبود بحق أو بغير حق، لكنه غلب على المعبود بحق. اسم جنس يقع على المعبود بحق وبغير حق، ولكنه غلب على المعبود بحق. ولذلك الذين يعبدون غير الله تسمى عبادتهم آلهة، والله تعالى سماها آلهة في القرآن الكريم. وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ ومواضع كثيرة أن الله سمى المعبودات الباطلة بأنها آلهة، وهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، لكنه غلب على المعبود بحق. فكل المعبودات المسمات بآلهة هي باطلة إلا الله جل وعز. وهذا هو معنى شهادة التوحيد، لا إله إلا الله، فهي ركنان، نفي وإثبات. نفي كل الآلهة سوى الله جل وعلا، لا إله معبود بحق إلا الله جل وعلا. بسم الله، هذا هو لفظ الجلالة. ومعنى كلمة الله معناها المألوه المعبود، المألوه المعبود الذي تعبده الخلائق وتتأله له محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الملمات. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق أن يعبد جل وعلا، وغيره لا يستحق أن يعبد لأنه مخلوق لا يستحق أن يعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن والرحيم صفتان لله جل وعلا. الرحمن هو اسم من أسماء الله تعالى، لا يسمى به غيره ولا يجوز أن يسمى به غيره، لأن الرحمن صفة ذات لله تعالى، صفة ذات لله تعالى. والله تعالى أمرنا أن ندعوه بهذا الاسم، فقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأهل الجاهلية أنكروا هذا الاسم العظيم لله، أنكروه تكبرا وعنادا واستكبارا. قال تعالى عنهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فهم يعرفونه في قرارة أنفسهم لكنهم أنكروه بذلك. فالرحمن صفة ذات، والرحيم صفة فعل، والرحيم صفة فعل. فالرحمن رحمة عامة لجميع الخلق، لجميع الخلق من الإنس والجن مؤمنهم وكافرهم، فهي رحمة عامة من الله تعالى لهم. والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. إذن الرحمة إما على قسمين، رحمة عامة ورحمة خاصة. فالرحمة العامة هي لجميع الخلق، والرحمة الخاصة هي لأهل الإيمان، وسيأتي تفصيل ذلك. قال هنا في سورة الفاتحة مكية سبع آيات، وقال بعضهم مدنية وليس بصحيح، بل هي مكية لقوله تعالى في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسورة الحجر هي سورة مكية، والصلاة فرضت في مكة، إذن هي نزلت في مكة، لأنه لا يكون ثمة صلاة إلا بالفاتحة، فهي مكية على الصحيح. قال مكية سبع آيات بالبسملة، من عدها صارت سبع آيات بالبسملة. لا، إن كانت معها، إن كانت معها أي البسملة، والسابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن معها فالسابعة غير المغضوب عليهم إلى آخرها. ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد. إذن هي سبع آيات بدون الفاتحة على هذا التقسيم، لأن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الحديث الصحيح. فإذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي، الحمد لله يا رب العالمين. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فدل الحديث على هذه القسمة، على أن الفاتحة ليست منها على القول الذي قلناه من أول. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها، على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحق. هي جملة خبرية، واللام فيها تفيد الاستغراق، الألف واللام تفيد الاستغراق، الألف واللام للاستغراق، بمعنى أي جميع المحامد كلها لله تعالى. استغرقت اللام الألف واللام جميع المحامد التي ينبغي أن يحمد الله تعالى بها، فهي للاستغراق. قال هنا يقصد به الثناء على الله بمضمونها. هم يقولون إن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، الثناء لله، الثناء على الله بالجميل الاختياري. وهذا قول متعقب قد لا يصح، لأن الثناء يعرف منه تكرار الحمد، الحمد الحمد وهكذا. لكن الله تعالى يحمد على ما يفعله من كل فعل، لأنه يفعل ما يختار، وليس للعبد في ذلك الخيرة. هو سبحانه وتعالى يحمد على كمال صفاته وكمال أفعاله وكمال حياته وقيموميته في ذلك. فالصواب أن يقال حينئذ في هذا، في معنى الحمد، أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ليس ثناء فحسب. وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وإن كان الثناء على الله هو جزء من الكمال، الثناء وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. والمقصود بالكمال هنا الكمال الذاتي لله تعالى، والكمال الوصفي، والكمال الفعلي له سبحانه، وهو كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أوامره جل وعلا. فلا بد من قيد المحبة والتعظيم، وهذا الذي أشار عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لا بد من قيد المحبة والتعظيم في تعريف الحمد. يعني وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم، لأن الإنسان قد يحمد أحدا على فعل من الأفعال وهو لا يحبه. ولذلك فرقوا بين الحمد والمدح، مدح وحمد هي حروف واحدة، حمد مدح لا تتغير، إنما يتغير ترتيب الحروف حمد ومدح. ففرق بين المدح وبين الحمد. فإنسان قد يمدح رئيسا أو شخصا أو أميرا أو وجيها، يمدحه بكلام أو بقصيدة، يريد منه مالا أو يريد منه مصلحة، فهو يمدحه، يمدحه بذلك، وقد لا يحبه، وهو لا يحبه ولا يعظمه، لكنه يريد منه مصلحة فاضطر إلى مدحه. إذن كل حمد مدح، وليس كل مدح حمد. كل حمد مدح وليس كل مدح حمد بهذه الحال، فينبغي التفريق في مثل هذا. فلا بد أن يقترن التعريف في هذه الجملة الخبرية بتعريفها قصد بها الثناء. يقال الثناء الكامل على الله محبة وتعظيما، محبة وتعظيما، على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق، فهو المالك جل وعلا، وهو المستحق للحمد بجميع صوره وأشكاله على أفعاله التي يفعلها جل وعلا. ولذلك فإن كلمة الحمد في القرآن تكررت كثيرا، وقد مدح الله تعالى نفسه وحمد نفسه على عدم اتخاذ الولد أو اتخاذ الشريك أو أن يكون له ولي في هذه الدنيا، حمد نفسه عليها. قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، حمد نفسه جل وعلا على ذلك، وحمده أنبياؤه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال الحمد لله الذي، وقال سليمان وداود، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن أنبياءه حمدوه، وملائكته حمدوه جل وعلا، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم. حمده الملائكة وحمده الأنبياء وحمده عباده الصالحون بذلك، وحمده أهل الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وافتتح كتابه بالحمد كما في هذه السورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. وافتتح خلقه بالحمد كما في صدر سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. واختتم خلقه بالحمد بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. حمد نفسه في كل هذه الأمور الكبيرة العظيمة جل وعلا. إذن هو حمد كامل شامل تام لربنا جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله وأمره وشرعه وخلقه. وهناك فرق بين الحمد والشكر. قال العلماء ابن جرير الطبري لم يفرق بينهما، قال الحمد هو الشكر والشكر هو الحمد. وبعض أهل العلم فرق، قال بينهما عموم وخصوص. الحمد يكون باللسان فقط، والشكر يكون عام من ذلك، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. الحمد لله رب العالمين. قال رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، وغلب في جمعه بالياء والنون أولي العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موجده. إذن هنا يقول الحمد لله رب العالمين. الرب هنا مشتق من التربية، ما يتعرض له هنا، إنما تكلم على العالمين، لأنه هو مربي، هو الذي مربي الخلق، رب الخلق ودبرهم سبحانه، فهو الذي رباهم بنعمه، أمدهم أوجدهم وأمدهم، أوجدهم من العدم وأمدهم بالنعم، أوجدهم من العدم وأمدهم بالنعم، ورباهم وساس أمورهم سبحانه وتعالى. فكلمة الرب هنا هذا هو في أصلها، وقد يطلق على كلمة الرب المصلح للشيء، فلان يرب صنعته يصلحها، وقد يطلق على المالك، فلان رب الدار رب السفينة أي مالكها، لكنه لا يطلق على غير الله إلا بالإضافة، فيقال رب الدار، رب السفينة، رب المال، رب الإبل، وهكذا مضاف يطلق على غير الله. أما معرف فلا يطلق إلا على الله تعالى. وقد ذكر الله تعالى أن بعض المعبودات سميت أرباب من دون الله، سميت أرباب، كما قال تعالى في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قد يكون معبودات وهي رب تعبد من دون الله، كما قال الله تعالى أيضا في سورة يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ويقول الشاعر لما رأى ذاك الصنم الذي يعبد الحجر، ورأى أن الدواب تصعده وتتبول عليه، سخر منه، قال أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. كيف يعبد، كيف يسمى هذا رب، لا يستحق أن يسمى بهذا الاسم. لهذا قال صاحب يوسف اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، أضافه للياء للكاف ربك، لكن كلمة الرب تطلق على الله، ذلكم الله ربكم. فإذا أضيفت أطلقت على الله وعلى غير الله، إذا أضيف اللفظ أطلق على الله وعلى غير الله، وإذا عرف اقتصر على الله جل وعلا. الرب المعبود هو الله سبحانه وتعالى، هو الرب. وقال هنا ذكر معنى من معاني العالمين، قال أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب. هنا في أقوال لأهل العلم في معنى في المراد بالعالمين، في المراد بالعالمين، قيل إن المراد بهم الإنس والجن، الإنس والجن، وقيل من يعقل، يعني من الإنس والجن والملائكة من يعقل. وقيل المراد بالعالمين عالم كل زمان، عالم كل زمان. وقيل المراد بالعالمين كل ما سوى الله فهو عالم، كل ما سوى الله فهو عالم. وهذا هو الصحيح، أن كل ما سوى الله فهو عالم، سواء كان عالم علوي أو عالم سفلي فهو يسمى عالم. فالإنس تسمى عالم، والجن تسمى عالم، والملائكة تسمى عالم، والأنعام تسمى عالم، والطيور عالم، والبحار ومن فيها عالم، وهكذا. لكن غلب على جمعه بالياء والنون ليكون للعاقلين، لأن الخطاب للعاقل. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، بالياء والنون، ليكون للعالمين نذيرا، أي أولو العلم على غيرهم، الذين يعلمون ويدركون وأعطاهم الله تعالى العقل والإدراك. فالقرآن هذا أنزل ليكون للعالمين نذيرا وليس لكل المخلوقات، إنما هو للمكلفين، ولكن الله تعالى هو رب العالمين، رب هذه المخلوقات كلها، من يعقل ومن لا يعقل فهو رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والياء والنون جمع بالياء والنون تغليبا لمن يعقل. إذن ما هو القول الصحيح في معنى العالمين؟ نقول إنهم كل ما سوى الله تعالى فهو عالم، ويدل على ذلك سؤال فرعون لما سأل موسى وقال له وما رب العالمين، في سورة الشعراء قال له رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا هو تفسير للآية، تفسير للآية. لو سألك سائل قال لك ما العالمون، ما المراد بالعالمين في الآية، تقول المراد بها أخبر الله تعالى عنها في سورة الشعراء حينما قال الله تعالى عن فرعون وما رب العالمين لموسى، أجابه موسى بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. وهذا ما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن، فكل ما سوى الله فهو عالم، كل ما سوى الله. والرب جل وعلا يقول أهل العلم هو من اجتمعت فيه ثلاث صفات، الخلق والملك والتدبير، اجتمعت فيه ثلاث صفات الخلق والملك والتدبير. طيب هنا قال الحمد لله رب العالمين، قدم الألوهية على الربوبية، لفظ الله تقدم على رب العالمين. ما وجه تقديم لفظ الألوهية على الربوبية؟ لأمرين، لأن كلمة الله اسم خاص بالله جل وعلا وجامع لمعاني أسمائه الحسنى. الثاني أن الذين جاءتهم الرسل أنكروا الألوهية، أنكروا الألوهية فبدأ الله تعالى بها، أنكروا الألوهية فلم يعترفوا بتوحيد الألوهية، أقروا بتوحيد الربوبية، فلذلك قدم الله تعالى لفظ الألوهية هنا، لأن توحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. وقد ذكر الله تعالى أقسام التوحيد الثلاثة في هاتين الآيتين أو في الثلاث، قال الحمد لله رب العالمين، لله هذه ألوهية، رب العالمين ربوبية، الرحمن الرحيم أسماء وصفات. إذن هذه أقسام التوحيد الثلاثة في ثلاث آيات، في ثلاث آيات من هذه السورة. قدم الألوهية لأن المشركين أنكروا عبادة الله تعالى وحده وأقروا بالربوبية. والقرآن كله وأغلبه أغلب آيات لتقرير توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فإنهم مقرون به. قال الحمد لله رب العالمين، وقدم ذكر العالمين بعد الربوبية ذكر كلمة العالمين بعد الربوبية، لأن المخلوقين محتاجون إلى ربهم، فأعقب ذكر العالمين بعد الربوبية فلا غنى عنهم من ربهم، لا غنى عنهم من ربهم بأي حال من الأحوال، فهم محتاجون إلى الله جل وعلا في كل أحوالهم. هذه المخلوقات التي خلقها الله من مكلفين وغير مكلفين، من أحياء ومن جمادات، فهو سبحانه المتصرف في هذا الكون بما فيه من عوالم، في ليله، في نهاره، في شمسه، في قمره، في جوه، في بحره، في بره، هو المدبر وهو المتصرف لهذا الكون. ولا يختل هذا، ولا يختل نظام هذا الكون عن ما وضع له أبدا، لا يتغير. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. جاء بالربوبية أيضا هنا، رب العالمين تأتي في قضية الخلق والملك والتدبير، تقترن، ويقترن لفظ العالمين بالامتنان عليهم بأن الله تعالى لم يتركهم هكذا عبثا، أمدهم بالنعم وأغدق عليهم هذه الخيرات التي بها يستطيعون أن يحققوا ما أمرهم الله تعالى به من العبادة. قال بعدها الرحمن الرحيم. الرحمن قلنا هو ذو الرحمة الواسعة، فالرحمة صفة له سبحانه، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، والرحيم هو فعله جل وعلا. فالرحمن رحمة واسعة، لأن الرحمن على وزن غضبان، أي ملآن مليء بهذا، فرحمته واسعة. والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة إلى الخلق، والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، لأن رحمته جل وعلا وسعت كل شيء. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها، أي الرحمة الخاصة، للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. لو جاء بواحدة منها، لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين، أو قال الرحيم مالك يوم الدين، ما استقام الكلام ولا استقام المعنى ولا تحقق المقصود، لأن الله سبحانه وتعالى اتصف بالرحمة، ولا يسوغ أن تؤول هذه الرحمة بأنها بمعنى إرادة الإحسان كما يؤولها المؤولة. في هذه الآية إثبات الرحمة الحقيقية لله تعالى، إثبات الرحمة الحقيقية لله تعالى. لكن قد ينشأ من هذه الرحمة الإحسان والنعم من الله جل وعلا، أي آثار تخرج تظهر من رحمة الله تعالى بعباده، أنها تظهر لهم الآثار، آثار هذه الرحمة. ألم يقل الله تعالى، يقول الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، يعني ينزل الماء فيخرج العشب وتنبت الأرض وتهتز فإذا منظرها بهيج. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمته، هذا من رحمة الله، فآثار رحمة الله تعالى تظهر على الناس وعلى العباد. لكن صفته جل وعلا موصوف بالرحمة صفة حقيقية تليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا يجوز أن يقال إن الرحمة بمعنى إرادة الإحسان وأن اليد بمعنى القوة، هذا يخالف ما عليه السلف، بل تثبت الرحمة لله تعالى كما أثبتت جميع صفاته له جل وعلا بهذا الوصف. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وجاء وصف الرحمة أيضا، قال والرحمن الرحيم أي ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله. هذا هو التأويل. هذا الكلام من كلام السيوطي، وهو تأويل للمعنى على غير حقيقته. قال أي ذي الرحمة، صحيح ذي الرحمة، لكن قوله وهي إرادة الخير لأهله هذا تأويل، هذا تأويل. كان الأولى أن يقول في هذه الآية إثبات صفة الرحمة لله تعالى، صفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه، نثبتها ولا نكيفها. ينشأ عن هذه الرحمة كما تقدم الإحسان والإنعام واللطف من الله تعالى. قلنا هذه أثر من آثار الرحمة، كما قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الرحمن الرحيم، مما يدلك على أنها صفة حقيقية ثابتة لله تعالى أن الله تعالى أعقبها بقوله، أن أعقبها بعد قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال بعدها الرحمن الرحيم. فالله تعالى رحيم بعباده، قال بعد كلمة العالمين الرحمن الرحيم، هذه مناسبة لها. فلما ذكر العالمين وذكر الخلق، فالخلق محتاجون إلى رحمة، محتاجون إلى إحسان، محتاجون إلى إنعام من الله تعالى، قال الرحمن الرحيم. ولم يأتي الحمد لله رب العالمين العزيز الحكيم القوي العزيز، قال الرحمن الرحيم. فهو خلقهم ليرحمهم وليعبدوه سبحانه وتعالى. إذن هناك فرق دقيق بين كلمة الرحمن والرحيم. فنقول الرحمن هو خاص الاسم عام المعنى، خاص الاسم يعني لا يسمى به غيره ولا يشاركه في غيره، في غيره، لكنه عام، رحمة عامة. وأما كلمة الرحيم فهو عام الاسم خاص المعنى، عام الاسم خاص المعنى. إيش معنى عام الاسم؟ يعني يسمى به غيره. ألم يأتي في صفة الرسول أنه رحيم؟ قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، سماه رحيم وقال وكان بالمؤمنين رحيما. فصفة الرسول صفة رحمة، ولأنه ما بعث إلا بالرحمة أصلا. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، انظر كيف جاءت الرحمة مع العالمين أيضا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الدين ليس دين قسوة ولا دين عنف وشدة وتسلط، هو دين رحمة. قال فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. إذا نعيد نقول الرحمن خاص الاسم عام المعنى. إيش معنى خاص الاسم؟ يعني خاص بالله تعالى، عام في رحمته. وأما الرحيم فإنه عام الاسم خاص المعنى، فهي رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. أما كلمة الرحمن على وزن غضبان وملآن فإنها عامة لكل مخلوق، الكافر والمؤمن والمخلوقات الأخرى. نعم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. قال مالك يوم الدين، مالك يوم الدين قال أي الجزاء، وهو يوم القيامة. يعني يوم الدين هنا هو يوم القيامة، لأن له إطلاقات، كلمة الدين لها إطلاقات، من إطلاقاتها أنها تطلق على يوم القيامة، وأنها تطلق على الدين القيم، ذلك الدين القيم مالك يوم الدين. في هذه قراءتان، مالكي وملكي كما قال الشاطبي، ومالك يوم الدين راويه ناصر، يعني عاصم والكسائي يقرؤون مالكي، مالك يوم الدين بإثبات الألف، والباقون وهم الجمهور قرأوا ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. وهي قراءتان سبعيتان، قراءتان سبعيتان صحيحتان، وقرأ بها أيضا أبو جعفر، قرأ في قراءة، قرأ كما قرأ عاصم وقرأ الكسائي مالك يوم الدين. فملكي هي قراءة الجمهور، ملكي أي ملك يوم الدين، أي ذو السلطان وذو القدرة وذو العظمة وذو النفوذ، وهو الله جل وعلا. ومالك يوم الدين أي ذو التصرف الكامل فيما خلق من هذا الكون، متصرف فيه. فمجموع القراءتين مالكي وملكي لا تكون إلا لله، فبمعناها يثبت هذا المعنى الحقيقي لله جل وعلا، مالك يوم الدين. وقال هو يوم الجزاء، قال وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهر فيه لأحد إلا لله تعالى، بدليل لمن الملك اليوم. يعني هناك أملاك في الدنيا، ملوك، ملوك، ملك نسبي، ملك نسبي، وإن أطلق عليه ملك، ملك، ملك، فإنه محدود في محيط خاص به وليس على كل الناس. لكن هذه الملكية لجميع الناس في الدنيا سوف تتلاشى وتزول يوم القيامة بأمر الله تعالى. قال تعالى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه جل وعلا ويقول الملك اليوم لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، تتلاشى كل الأملاك التي كانت في الدنيا. قال الشيخ ومن قرأ مالكي فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة لمعرفة. هو سبحانه وتعالى مالك الدنيا ومالك الآخرة، فالملك الذي للبشر في الدنيا هو أيضا تحت ملك الله، خاضع لملك الله جل وعلا، هو الذي يتصرف فيه، لكنه يتلاشى يوم القيامة، فهو مالك الدنيا ومالك الآخرة، ولا يوجد في الآخرة ملوك، لأن ذلك الظرف الزمني هو ظرف حساب وجزاء على الأعمال التي عملها الناس. قال مالك يوم الدين، دلت هذه الآية على الإيمان باليوم الآخر، على الإيمان باليوم الآخر. ولذلك فإن هذه السورة، سورة الفاتحة، جمعت أصول الدين، جمعت التوحيد، وجمعت النبوة، وجمعت المعاد، المعاد الذي هو اليوم الآخر، في قوله تعالى مالك يوم الدين. فهذه السورة على وجازتها هي ملخص لما في القرآن الكريم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، مثل السبع المثاني، قسمتها بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هكذا جاء في الحديث. مالك يوم الدين، المسلم إذا سمع مالك يوم الدين تعلق قلبه بالله تعالى، وعلم أنه سوف يجازى على أعماله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ويؤمن باليوم الآخر الذي سيأتي بعده، لأن الله تعالى قد كرر ذكر اليوم الآخر في القرآن الكريم في مواضع متعددة إقرارا وإثباتا وردا لمن أنكر ذلك، وضرب على ذلك الأمثلة الحسية المعلومة بأن يوم البعث كائن لا محالة، وهو الذي أنكره المشركون واعترضوا عليه ونسوا خلقهم الأول. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ إذا كان يذكر خلقه الأول فكيف ينكر إعادة خلقه مرة أخرى؟ وقال تعالى أولم يرى الإنسان، آخر سورة ياسين، أولم، لا هذه سورة البقرة، فإذا هو خصيم مبين، أولم يرى، نعم، ونسي خلقه. أنا نبغى كلمة نسي، لأن في سورة مريم نسي خلقه، نعم، هنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. إيش الخلق اللي نساه؟ الأول، الأول ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ يعترض، رد الله، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وفي سورة الواقعة يذكرهم ربنا جل وعلا ويقول ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. كيف ما تتذكروا النشأة الأولى؟ إيش النشأة الأولى؟ التي خلقهم الله فيها، خلقهم من لا شيء، من العدم، أوجدهم من التراب. إذا أقررتم بالخلقة الأولى لزمكم الإقرار بالثانية، لكنهم قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وقالوا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. إذا قرأ المسلم مثل هذه الآية مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، قال الله تعالى مبينا حول ذلك اليوم في آخر سورة، في آخر سورة الانفطار، قال ثم وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يكرر الله تعالى علينا هذا اليوم ليذكرنا به لنقبل على الطاعة ونعرض عن المعصية ولا نتوب، وهكذا الكلام فيها يطول في هذه. قال ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة أو موصوف به، يعني مالك متدبر متصرف في هذا اليوم كما كان سبحانه يتصرف في الدنيا وأنتم أحياء في ذلك. قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذه إذا قالها العبد قال الله تعالى مجدني عبدي، مجدني عبدي، أين خصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. هذه الآية العظيمة هي خلاصة سورة الفاتحة، كما أن الفاتحة هي خلاصة القرآن الكريم، هذه الآية العظيمة هي خلاصة سورة الفاتحة إياك نعبد. وقدم المعمول على العامل في قوله تعالى إياك للحصر والقصر والاختصاص بالله تعالى، أي لا نعبد إلا إياك يا ربنا، لا نعبد إلا إياك، إياك نعبد قدمها للحصر والاختصاص والقصر. ف فالعبادة هي لله سبحانه وتعالى، لا نعبد إلا إياك يا ربنا. المقصود بالعبادة هنا هي التوحيد، إخلاص العبادة، إفراد العبادة لله، وهي تأكيد لما تقدم في قوله تعالى الحمد لله. لله هذه ألوهية، ونعبد ألوهية. وأخطأ من يفسر العبادة بأنها الطاعة، هذا خروج عن المعنى، لكن من معانيها الطاعة جزء منها، لأن العبادة لها إطلاقات في القرآن الكريم، تطلق العبادة ويراد بها الدعاء، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، وقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان أي تطيعوه طاعة شرك، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون، يعبدون يخلصون لي العبادة. فالعبادة هنا المقصود بها تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى. ثم قال وإياك نستعين، أيضا قدم العامل على المعمول للحصر والقصر كما هو معروف مقرر في علم اللغة. كرر الضمير هنا بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقل إياك نعبد ونستعين ويستقيم المعنى، كرر الضمير للحث على المبالغة في طلب العون، وإشارة إلى أن عبادة الله تعالى لا تتحقق إلا بمعونته سبحانه، أن العبادة لا تتحقق إلا بمعونته جل وعلا. وإذا ثبت ذلك لله جل وعلا أنه المعبود وأنه المعين والمعين لعباده، انصرف العبد بكليته في كل أعماله إلى الله، وعجز عن الوفاء والقيام بحقه، فهو يجاهد نفسه على ذلك حتى يحقق رضا ربه جل وعلا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أتبعه بالاعتراف بالتقصير في الحديث، أتبع ذلك بالاعتراف بالعجز والتقصير في قوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه، أرشدنا إليه ويبدل منه، يعني المتقدم عندما يتكرر اهدنا، هذا يسميه العلماء الدعاء الواجب، أنه الدعاء واجب على كل فرد يقوله، بمعنى أنه يقوله في الصلاة، لو لم يقوله في الصلاة لما صحت صلاته، ولأنه دعاء. وأفادت هذه الآية أيضا الأدب مع الله جل وعلا في الدعاء، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه فإنه يعظمه ويثني عليه ويمجده بما هو أهله. تقدم من الآيات الحمد لله رب العالمين، حمد ثم ثناء ثم تمجيد ثم سؤال، من الأدب قبل الدعاء تعظيم الله والثناء عليه بما هو أهله. ولهذا جاء في سورة البقرة قبل آيات الدعاء في آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني، قبلها قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا تعظم الله وتثنوا عليه بما هو أهله ثم تدعونه، قال وإذا سألك عن عبادي. وإبراهيم عليه السلام أيضا في سورة الشعراء لما أثنى على ربه ثناء عظيما دعا ربه، قال رب هب لي إلى الآيات تكملة الآيات، لكنه أثنى على الله بما هو أهله. فهذه الآية تبين لنا وترشدنا إلى معنى عظيم، وهو الأدب مع الله تعالى في الدعاء. فقوله اهدنا طلب، العبد يطلب من ربه أن يرشده ويثبته ويلهمه الصواب على الحق. السؤال هنا كيف يدعو ربه بالهداية في صلاته وهو في هداية، وهو في هداية. أشار إلى هذا ابن كثير في التفسير وبين، قال المراد بذلك الثبات على الدين، المراد بذلك أن يثبت على الدين، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو يسأل ربه الثبات على هذا الدين في كل وقت. وهذا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، خاطبهم بالثبات على الإسلام وهم مؤمنون، المقصود به الثبات. وكقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله وهو إمام المتقين، المقصود بذلك الثبات. وخاطب أهل الإيمان بالإيمان في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ولا يأتينا إنسان صاحب فكر سيء ويقول، هذا تكرار، هذا تكرار ما له معنى، كيف ما له معنى؟ هذا المقصود به الثبات على الإيمان، لأن الإنسان لا يدري ماذا يختم له. فقوله اهدنا الصراط المستقيم طلب من الله تعالى أن يثبتنا على هذا الصراط. وهنا تعدت الهداية بنفسها بدون حرف جر، قال اهدنا الصراط المستقيم، فإذا تعدت بنفسها دلت على أن الهداية المراد بها هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام. وإذا تعدت بحرف الجر فالمراد بها الدلالة والإرشاد، كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى، فعداها بإلى لتدل على أنها بمعنى الدلالة والإرشاد. وهنا تعدت بنفسها، وهذا كثير في القرآن، لكن هذا ضابطها، هذا ضابطها، ولها أسباب الهداية ليس هذا موضع ذكرها. اهدنا الصراط المستقيم كما قلنا أنه فعل يتعدى إلى فعل واحد بغير حرف الجر، ويتعدى إلى الفعل الثاني بحرف الجر، هذا كلمة اهدنا. واللام في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الأول يعني، الصراط اللام فيه للعهد الذهني، أي الصراط المعهود. وهو معرف هنا اهدنا الصراط المستقيم، والصراط الثاني جاء معرفا أيضا، معرفا بالإضافة، معرف بالإضافة، لأنه قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، فالإضافة اكتسب منها المعرفة، اكتسب منها المعرفة. لكن الصراط إذا جاء منكرا يأتي منكر ويأتي معرفا، قال أهل اللغة إذا جاء لفظ الصراط معرفا فالمقام مقام دعاء وطلب، وإذا جاء منكرا فإنه مقام إخبار، مقام إخبار، مقام إخبار من الله تعالى. وهو في القرآن كثير أيضا في المعاني هذه، قال ويهديك صراطا مستقيما، إخبار، خبر من الله تعالى، ما هو طلب هذا. قال ويهديك صراطا، هنا صراطا نكرة، فهو يدل على الإخبار. وأما إذا جاء معرفا فإنه يدل على الدعاء والطلب. والصراط ما هو؟ الصراط هو الطريق المسلوك والسبيل الواضح، الصراط هو الطريق المسلوك والسبيل الواضح، والمستقيم هو البين الذي لا اعوجاج فيه، هو البين الذي لا اعوجاج فيه. ما هو هذا الصراط الذي طلب منا ربنا أن ندعوه به؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم. ما هو الصراط؟ المقصود بالصراط هنا ما هو؟ اهدنا الصراط. اختلفت عبارات السلف في معنى الصراط، فمنهم من قال هو الإسلام، ومنهم من قال هو القرآن، ومنهم من قال هو العمل الصالح، ومنهم من قال هو السنة، ومنهم من قال هو الصدق، ومنهم من قال هو الإخلاص. أقوال متعددة وهي تؤول إلى معنى واحد، وهذا ما يسمى في علم التفسير باختلاف التنوع، بمعنى أن كل معنى لا يضاد المعنى الثاني، كل معنى لا يضاد المعنى الثاني، لأنه لا يتصور قرآن بلا إسلام ولا قرآن بلا سنة، كلها متلازمة مع بعض. فالذي فسر بالإسلام فسر بالمثال، وكذلك الذي فسر بالقرآن وبالإخلاص فسر لك بالمثال، وليس معنى أن غيره لا يدخل فيه، لا. قال ابن كثير: أقوال متقاربة كلها، كلها أقوال متقاربة تؤول إلى معنى واحد. فإذا أردنا أن نعرف ما هو هذا الصراط الذي أمرنا باتباعه، قال الله تعالى عنه: صراط الذين أنعم عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال الله في آية أخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا تفسير القرآن بالقرآن، ولا يحتاج بعده إلى تفسير، ولا يأتينا أحد ويقول الذين أنعم الله عليهم هم فلان وفلان وفلان وكذا، لا. القرآن فسرها: وصراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أربعة أصناف ذكره الله تعالى في هذه الآية. والصراط المستقيم هو الدين القويم الذي وضحه الله تعالى وبينه لعباده في كتابه وأمر باتباعه. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا هو الصراط الإسلام: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذكر السبل أيضا في هذه الآية، وهي سبل طوائف ظلت عن الصراط المستقيم، وهي اليهود والنصارى. بعد هذه الآية حذر الله تعالى منها، قال: صراط الذين أنعمت عليهم. هذا هو صراط أهل الإيمان. أنعمت عليهم بماذا يا ربنا؟ بالهداية وبالدلالة وبالقيام بمسؤولية الدين. ويبدل من الذين بصلته، يعني هذا بدل من الأول، صراط الذين بدل من الصراط المستقيم بصلته، بصلة الموصول فيه، فهو بدل، لأن البدل يكون مؤكدا لما تقدم، يكون مؤكد لما تقدم على البدل، على البلد، على البدلية، مؤكد له. فقوله: ويبدل من الذين بصلته، فهو بدل من الصراط الأول، غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين. وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، وهم النصارى. قال: ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، أن المهتدين في هذا الصراط الأول الذين دعوا ربهم به، أنهم سلكوا صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم. لأننا لو قلنا إنه عطف، عطف بيان، يعني صراط الذين عطف بيان على الصراط، لمشى المعنى إعرابا. لكن لو قلنا على البدلية، أفادتنا هذه البدلية التأكيد على نية تكرار العامل، وفائدتها التأكيد والإيضاح والبيان، الإيضاح والبيان. لأنه يقال بدل هذا، هذا بدل الشيء من الشيء، بدل الكل من الكل، بدل الصراط من الصراط، ما هو بدل بعض، بدل كل من كل. وفائدة أن قلنا بدل عطف بيان قلنا للإيضاح والبيان. طيب هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم فيها رد على طائفة من طوائف الضلال. هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم فيها رد على القدرية والمعتزلة والإمامية الذين يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله سواء كانت طاعة أو معصية، لأن الإنسان عندهم هو خالق لأفعاله وليس الله خالق له، هذا معتقدهم الفاسد في هذا، فهو غير محتاج في صدور هذه الهداية من الله له. هذا معنى كلامهم، فالإنسان غير محتاج إلى صدور هذه الهداية له، لكن الله تعالى قد أكذبهم في هذه الآية ورد عليهم بأن طلب من عبده أن يدعوه بالثبات على هذه الهداية، أن يدعوه بالثبات على هذه الهداية. فلو كان الأمر إلى الناس في الاختيار والرد لما طلب منهم الهداية، لكنه طلب منهم أن يسألوه الهداية، لأن الله هو الذي خلقهم وخلق أفعالهم. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، ويؤكد ذلك أنه ما طلب منا أيضا تكرار هذا السؤال في كل صلاة، الإنسان يكرره في كل صلاة 17 مرة فرضا فضلا عن النفل، يكرر الهداية لأنه يطلب من الله العون والثبات. ففي هذا رد على القدرية والإمامية والمعتزلة الذين يقولون إن الأفعال سواء طاعة أو معصية صادرة من الشخص وهو الذي خالق لفعله. ففيها رد كما قرر ذلك أهل العلم وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى في البديع، تفسير البديع المجموع. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. في هذه الآية تحذير من الله جل وعلا من سلوك طريق المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى. اليهود علموا الحق وتركوه عن قصد وعمد، وأما النصارى فإنهم تعبدوا الله تعالى على ضلالة فصاروا ضالين. فالذي يتعبد الله تعالى على ضلالة ففيه شبه من اليهود، والذي لا يعمل بالحق الذي وصله ففيه شبه من اليهود، والذي يتعبد الله على ضلالة ففيه شبه من النصارى، ولهذا حذر الله تعالى منهم. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي هذه الآية أيضا إثبات صفة الغضب لله تعالى، حيث قال سبحانه غير المغضوب عليهم. فالغضب صفة فعلية خبرية ثابتة لله تعالى، ومذهب السلف إثبات صفة الغضب والرضا له سبحانه، فهو يرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء، لا معقب لحكمه. هذا ما تيسر ذكره وإراده في سورة الفاتحة على وجه الإيجاز والإجمال. وهذه السورة سورة عظيمة، سورة الفاتحة تعددت لها الأسماء، أسماؤها متعددة، وتعدد الأسماء يدل على رفعة المسمى، فهي سميت سورة الفاتحة وسورة الصلاة وسورة الدعاء والراقية، ولها أسماء متعددة ذكرها القرطبي في تفسيره، واستدل لكل مسمى باسم يدل عليه بذلك، وهي التي أثنى الله تعالى عليها في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذه السورة فضلها عظيم، وقد سماها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنها أعظم سورة في القرآن، كما قال ذلك لأبي سعيد بن المعلى: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: سورة الفاتحة هي السبع المثاني، فهي أعظم سورة في القرآن، وهي الراقية. سور المفصل له طوال وله قصار، ويبدأ على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبدأ من سورة قاف طواله إلى سورة النبأ، إلى سورة النبأ، هذه هي طوال المفصل. وأما أوساطه فهو من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن، ويسمى المحكم أيضا. والمفصل سمي مفصلا لكثرة الفصل بين آياته وسوره، ولأنه يفصل ما بين السور بالبسملة. وأول قصار المفصل هو سورة الضحى، قال: مكية 11 آية، ولما نزلت كبر النبي صلى الله عليه وسلم آخرها، فسن التكبير آخرها، وروي الأمر به خاتمتها وخاتمة كل سورة بعدها، وهي الله أكبر ولا إله إلا الله. سبب هذا التكبير أنه لما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ذلك وأبطأ عنه الوحي، حتى عاب عليه المشركون ذلك وتكلوا وقدحوا فيه، فلما جاء الوحي نزل الوحي فرح به عليه الصلاة والسلام وكبر وهلل. وقيل إن التكبير صار في أول سورة الضحى، وقيل في آخرها، وقيل إنه يكبر بعد ذلك بعد كل سورة تأتي بعد هذه السورة. والتحرير القول في التكبير، تحرير القول في التكبير كما قال ابن كثير في التفسير أنه لم يثبت صحة هذا الحديث ولا ضعفه، لم يثبت صحة هذا الحديث ولا ضعف، فلذلك لم يعمل به العلماء، لم يعمل به العلماء في هذا، وذلك يبدو لضعف الحديث الوارد في ذلك. هذا سبب التكبير الذي ذكره الشيخ هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم الكلام على البسملة. قال: والضحى، أي أول النهار أو كله. الواو واو القسم. قال: والضحى، أقسم الله تعالى بالضحى، وأقسم بعدها بالليل، والضحى والليل إذا سجى. وله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، فله الحكمة البالغة في ذلك. وقد تقدم أنه أقسم أيضا ببعض أجزاء الوقت، أقسم بالفجر، وأقسم بالليل، وأقسم ببعض المخلوقات كالشمس والشمس وضحاها، وأقسم بجزء الوقت وهو الضحى. قال: والضحى، فإذا أقسم الله تعالى بشيء من الأشياء من مخلوقاته فهذا يدل على عظمة ذلك الشيء المقسم به، يدل على عظمة ذلك الشيء المقسم به. قال: والضحى، فأقسم بالضحى. والواو هنا للقسم، والواو الثانية أيضا للقسم. والضحى قال الشيخ هنا أي أول النهار أو كله. قد يطلق الضحى على جزء من الوقت، وقد يطلق على الوقت كله، على الوقت كله. قال: أوله أول النهار أو كله، لكنه ساغ في العرف أنه يطلق على أول النهار، على أول النهار. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام سبحة الضحى صلاة الضحى، فصلاة الضحى تصلى في الضحى، ما تصلى في الظهر ولا تصلى في العصر، لأن وقتها وقت الضحى. من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال، هذا كله يسمى ضحى. والضحى وهو قطعة من الزمان، وهنا قدم الضحى على الليل، قال والضحى والليل، وهنا والضحى والليل إذا سجى، وقدم الضحى على الليل، وقبلها قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، قدم النهار على الليل، وهنا قدم الضحى على الليل، لأن لكل منهما أثرا في صلاح العالم، لأن لكل منهما أثرا في صلاح العالم، والليل فضله أسبق، والنهار فضيلته في النور، فقدم هذا تارة وأخر هذا تارة. الليل أسبق، لأن الله تعالى قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الظلمة قبل وجعل الظلمات والنور، فقدم هذا تارة وأخر هذا، وقدم الضحى هنا لأن السياق يتناسب معه أيضا. وقال إذا سجى، قال الشيخ هنا غطى بظلامه أو سكن، إذا ظرف، إذا هنا ظرف، والضحى والليل إذا سجى أي دام وسكن، يقال ليلة ساجية أي ساكنة الريح ما فيها ريح، وسجى الفجر سكنت وسجى البحر أي سكنت أمواجه، وسجى البحر أي سكنت أمواجه، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، قرئت ما ودعك ربك، قال ما ودعك تركك يا محمد، ربك وما قلى، قلى أي أبغضك، وقرئت ما ودعك ربك قراءة شاذة، وهو كالحديث الوارد فيه، ورد في الحديث ينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمع، ودعهم يعني تركهم، وما ودعك ما تركك ربك وما قلى، وما قلى قال وما أبغضك، هنا قال ما ودعك ربك وما قلى، الكاف هنا جاءت في قوله تعالى ودعك، وأما قلى ما فيها كاف ضمير، ما قال وما ما ودعك ربك وما قلاك، لأن الله تعالى لم يبغض نبيه عليه الصلاة والسلام بل اصطفاه واختاره واجتباه، ولأن كلمة ما قلى أي أبغضك، ولم يأتي بالكاف هنا تأدبا مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الكاف جاءت في الترك أي ما تركك، ولا أهملك ربك بل لا يزال يرعاك ويحن عليك ويقف في رد الشبهات التي تثار ضدك من هؤلاء المشركين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالدعوة من الله تعالى، وأنزل الله تعالى عليه هذا القرآن، فكيف يتركه ربه وقد حمله هذه الرسالة وأمنه هذه الأمانة فهو لم يتركه. وقد يكون هذا من الابتلاء والاختبار لمعرفة حال المشركين من الموقف إزاء هذا الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما توقف عنه الوحي أيام معدودة كما جاء في البخاري من حديث جندب يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أو ليلتين، فجاءت أم جميل امرأة أبي لهب فتكلمت على النبي عليه الصلاة والسلام بكلام لا يليق، فقالت إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث، فنزلت هذه الآية كما في البخاري ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك ولم يهملك، وقد حملك هذه الرسالة وهذه الأمانة التي جئت بها، هذا هو السبب في نزول هذه الآية. وقد قيل إن جبريل أبطأ عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى شق عليه ذلك، وواضع جبهته في على الكعبة يدعو، فأنزل الله عليه هذه الآية. وقيل أيضا يروى أن خولة كانت تخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل جرو تحت السرير فمكث فمات، فخرجت رائحته وتوقف الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الحديث الأول هو أولى لأنه في صحيح البخاري. فنزل عليه بعد ذلك، قال تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. قال هنا أي ما تركك يا محمد ربك وما قلاك ما أبغضك، فجاء بلفظ الربوبية، لم يقل ما ودعك الله وما قلى، لأن الربوبية هنا كما تقدم هي من التربية والاهتمام والاعتناء به عليه الصلاة والسلام. نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه 15 يوما: إن ربه ودعه وقلاه، فأكذبهم الله تعالى بما أنزل عليه من هذا القرآن العظيم. نزلت هذه الآية: ما ودعك ربك وما قلى. قال بعدها: وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة لما فيها من الكرامات لك، هذا كلام الشيخ، لما فيها من الكرامات لك من الأولى الدنيا. وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة هنا فسرت بأنها الآخرة التي بعد الدنيا، وفسرت أيضا الدنيا بأنها الأولى بأنها الدنيا. ولأن الله تعالى لم يكلف نبيه بالرسالة ليتمتع بهذه الدنيا وما فيها من المتع والملذات والأموال والخيرات، وإنما اصطفاه واجتباه لما هو أهم وأعظم من ذلك وهو للآخرة. فحياته عليه الصلاة والسلام لم تهدأ في هذه الدنيا، بل كانت في دعوة وعلم وبلاغ وجهاد وكفاح، فهو قام بعمل حمله الله تعالى إياه ليسعد بذلك في الآخرة، وأنها هي خير له من هذه الأولى وهي الدنيا. لأن الناس على 3 أنواع: منهم من له خير الدارين وهم المؤمنون الذين عملوا الصالحات، ومنهم من له شر الدارين وهم الكفار الذين لم يستفيدوا من هذه الدنيا بعلم ولا بطاعة، ومنهم من له صورة الخير في الدنيا وصورة الشر في الآخرة وهم المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ووجدك عائلا فقيرا ليس عندك شيء، لا تملك شيئا من هذه الدنيا، فأغناك بما قنعك من الغنيمة وغيرها. وفي الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الغنى هنا ليس هو غنى المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع ماله، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وإنما الغنى غنى النفس، الغنى بالله جل وعلا، الغنى بالإيمان، الغنى بالطاعة، الغنى بهذا القرآن وبهذا الوحي. ووجدك عائلا فأغنى. ولو طلب من ربه أن يعطيه من الدنيا ما يريد لأعطاه، لكنه زهد فيها وقنع بما فيها وعلم أنها متاع زائل، أعطاه القناعة. وفسر هذا الغنى بأنه الغنيمة التي تكون بعد الغزو كما فسرها هنا. ولا يظن أحد أن الغني هو غني المال، الغني هو غني الإيمان، غني الإيمان، غني الطاعة، غني التوحيد، غني القناعة، غنى النفس. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. أما اليتيم فلا تقهر، اليتيم منصوب بتقهر، وكذلك السائل، أما السائلة منصوب بتنهر، أي لا تنهر السائلة ولا تقهر اليتيمة، فأما اليتيمة فلا تقهر، حث على الرفق باليتيم والرحمة به والإحسان إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا واليتيم كهاتين في الجنة. وأما السائل فلا تنهر، فقالوا السائل هنا ينصرف أول ما ينصرف إلى السائل عن العلم الذي يسأل عن طلب العلم، لا تنهره ولا ترده ولا تغلظ عليه في القول. وقد يسأل السائل سائل العلم قد ينهر أيضا، لأنه قد يسأل سؤالا لا يصح، كما فعل مالك رحمه الله حينما طرد ذاك السائل الذي يسأل عن تأويل بعض الصفات، قال: ما أراك إلا مبتدع، لأنه سأل سؤالا لا يصح. الذي يسأل سؤالا باطلا أو سؤالا تعجيزيا يريد أن يفحم الشيخ أو يريد أن يظهر بدعة، فللعالم أن ينهره ويرده. وكما رد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك السائل حينما قسم الغنيمة، قال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. رد عليه قال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ رد عليه، لأنه قال كلاما باطلا فليس على إطلاقه هنا. فالسائل الذي يسأل سؤال استرشاد، سؤال طلب، سؤال علم، ينبغي الترفق معه واللين حتى يستفيد من سؤاله. وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. جاءه رجل وقال له يسأل سؤال: تأذن لي في الزنا؟ ويسأل عن منكر، لكن علم حاله، قال له: ادن مني. فدنا منه فأجلسه عنده فأعطاه أسئلة: هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لأختك؟ الآن قال لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأرحامهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك السائل الذي يسأل المال إذا كان يسأل وهو محتاج فلا ينهر، إما أن يعطى أو يدفع بالتي هي أحسن، لأنه ما سأل إلا وهو محتاج. وقال: وأما بنعمة ربك فحدث. النعمة فسرت هنا بالنبوة كما قال هنا: عليك، وأما بنعمة ربك عليك بالنبوة وغيره، فحدث أخبر. وحذف ضميره صلى الله عليه وسلم في بعض الأفعال رعاية للفواصل. والمقصود هنا العموم، الآية محمولة على العموم، لأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل على عباده بالنعم العظيمة، والنعمة هنا عامة بالنبوة وبغيرها. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه النعمة نعمة الدين، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة الجاه، هذه كلها نعم من الله تعالى، الإنسان يتحدث بها أي يشكر الله تعالى عليها. فحدث أي يشكر الله على هذه النعمة، وزده زد ازدد شكرا لربك وطاعة وثباتا عليه. ولا يمنع أن الإنسان يتحدث بما أنعم الله تعالى عليه، فيقول: رزقني الله تعالى مولودا، اشتريت بيتا، اشتريت سيارة، من الله علي بقضاء الدين، وهكذا يتحدث بنعمة الله إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه فيها. الراعي الرسمي الشيخ عبد الله بن محمد الخراشي، غفر الله له ولوالديه ولذريته. نوافذ التواصل عبر الواتساب: ارسل كلمة اشتراك على الرقم